طيب هيام الدين، لو شخص يقود سيارة وفي ثلج، أنا أسألك لأن بلدكم فيها ثلج، ثم السيارة انحرفت مع الثلج فصدمت في سيارة أخرى، وصاحب السيارة مثلا أنت غير مسرع، هل تضمن تصليح السيارة الأخرى؟ نعم، قل نعم أو لا. نعم يا عبود. نعم محمد عبود. نعم يا صهيب عز الدين. أحمد النساني. نعم يا سيد، سيد أسامة. وش تقول في السؤال اللي سألت فيه يوم الدين؟ طيب يا حمزة ايش تقول؟ نعم يضمن يا شيخ. ليه يضمن؟ يضمن لأنه هو يعرف انه بالثلج السيارة تتحرك ما يصيب يعني. لا هو يمشي ونزل الثلج وقف بعد ما هو مفترض يوقف ما يتحرك. طيب ما طلعت حاجة، وقف ومن يوم نزل الثلج وقف السيارة تحركت وصدمت سيارة أخرى. لا يضمن. طيب مو بهذا سؤالي، سؤالي وين تنزله على كلام المؤلف؟ ما سمعتك. ما سمعتك يا شيخ. لا يضمن مؤخرها. نعم الشيخ خليح ايش تقول؟ هدر. ايوه هدر. طيب اعطني مثل ايش؟ السياره اللي خبرت مثلا. ايوه ما يخالف، مثل ايش يعني؟ لا ابغى وباقي جنايتها في ايش؟ وباقي جنايتها هنا، باقي جنايتها مثل هي لو كانت عقور، انت ماسك الدابه ورمتك وراحت ضربت شخص اخر، يعني فقدت السيطره عليها، هذا انت ما تضمن سيارة فقدت السيطره عليها. تمام. ومثل لو في البحر جو موج السفينة ضربت سفينة أخرى وغرقوا 1000 واحد، ما يضمن صاحب السفينة لأنه ليس بيده، لم يفرط ولم يتعدى، وأنه سنقال العجماء جبار يعني هدر. صحيح. أي ولو شخص يسير بسيارة وسرعة نظامية ولا فيه ولا عنده إشكال، فانطلق الكفر وهو متفقد له، شوف متفقد له، مثلا قبل ما يسافر دخل الوكالة وأعطوه شهادة أن الكفرات ممتازة، ثم هو يسير انقلبت السيارة أو واحد من كفرات السيارة انطلق على سيارة أخرى فقلبتها، ما يضمن. يعني أول شيء القاضي يقول أثبت لي أنك تفقدت الكفرات، جو قالوا مثلا الموجودين والله شفنا مهندس جاء وقال زين، قال زين السيارة، خلاص ما يضمن. أما إذا صار ما تفقد مشى وشغل هذا يصير فيه قد يكون فيه تفريط منه. تمام. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. طيب أعطونا البلوغ. يعني الخلاصة إذا كان الشخص يتحكم في سيارته وما تعدى فيها في سرعة أو في غيره ما يضمن، وإذا كان ما يملكها جاء ثلج جاء هواء جاء شيء وصدمت 100 شخص ما تضمن، ذلك الصدام في الثلوج ما تضمن، مثل لو جاء فيضان وفي سيارات صدم بعضها على بعض كل واحد معه في سيارة ما يضمن لأنه خارج عن إرادته وهكذا.